وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ورحم صاحب الأصل، قال: ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي أنه قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. شيخنا تسمعني؟ الكلب. لعلي أخرج وأعود إن شاء الله. الكلب بصاحبه. السلام عليكم. السلام عليكم. كما تجار الكلب بصاحبه ليس الكلب. نعم شيخنا. الكلب بصاحبه. بارك الله فيكم شيخنا. نعم، قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه يعني عرق. داء الكلب. نعم شيخنا بارك الله فيك. كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود، وقد روي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى: نعم، يوم يعني تبيض. قوله ستفترق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراق الذي كان بين الأمم وسيكون في هذه الأمة. وهذا الحديث فيه لفتة لطيفة ينبغي التنبه لها، وهي أنه قال: كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن الواحدة قال: هي الجماعة، لم يقل هم المسلمون، لأن الجميع، جميع هؤلاء من هذه الأمة وهم مسلمون، لكن سماها باسم آخر. فهذا في دليل على تسمية أهل السنة بأهل السنة والجماعة، وأهل السنة أو أهل الحديث، المهم الاسم الذي، أو أنصار السنة أو نحو ذلك، الاسم الذي يميزهم عن سائر الأمة. ولذلك لما كانت الأمة مجتمعة ومتفقة قبل الافتراق كانوا هم المسلمون، فلما تفرقت بهم الأهواء أردنا أن نميز هذه الفرقة الناجية باسم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسماهم الجماعة، وسماهم من كان على الأثر، ووصفهم بأنهم ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، وغير ذلك من

عند الاستدلال نعم تقرأ الآيات عادي بدون شيء، لكن عند التلاوة والقراءة والتذكير إذا كان سيقرأ سورة أو بعض سورة لأجل أن يذكر الناس بها، فالظاهر أنها تتلى تلاوة، ولذلك تتلى وسمعتها المرأة من في النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتها منه وحفظتها على هذا النحو. سورة قاف. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المصنف رحمة الله عليه: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، هذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا، هي خير الأمم على الإطلاق. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم شهيدا. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هم أصحابه، لذلك فسرت خير أمة أخرجت للناس يعني الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون، فهذا هم خير هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه يعني شرف، هذه الآية في شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو فيه فضيلة لهذه الأمة في العموم، لكنها فضيلة أخص وأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الناس تابع لهم للصحابة، فهم الميزان الذي يوزن به يعني إسلام الناس، وهل هو على الجادة أو لا، وهل هو فعلا من هذه الأمة على الهداية والخير أو لا. فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا سيما في الإيمان والاعتقاد وحتى في مسائل الدين وأخذ الدين والعلم، فهذا على خير عظيم، وهم تبع لهم إن شاء الله تعالى. نعم، ولذلك قال من قال، وهو شيخ الإسلام تيمية، عن هذه الأمة: فإنهم أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. نعم شيخنا. قال رحمة الله عليه:

قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري. شيخنا، يعني لا يرقون ولا يسترقون بنفس المعنى أم معناهما متغاير؟ بارك الله فيكم. لا يرقون الرقية معروفة، وإنما يسترقون يطلبون الرقية، ورواية لا يرقون لا تصح، لأن وهي مخالفة، فيها شذوذ شذ بها سعيد المنصور في روايته، والصحيح أنها لا يسترقون يطلبون الرقية، وإلا فالرقية مشروعة وقد حث عليها الإسلام، وأما طلب الرقية هو المكروه، أن تطلب من أحد الرقية يرقيك، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، وجاء في الحديث: إذا سألت فاسأل الله. لا يتعلق قلب أحد ولا يفتح باب على نفسه وعلى غيره من الفتنة، يعني يقال: ادعو الله لي، أنا مريض اشفيني، وخاصة إذا كان الرجل فيه صلاح فيتتابع الناس عليه وكلهم يطلب منه الدعاء والرقية، فهذا يعني مخالف لمقاصد الشرع. نعم. يعني شيخنا قصدك يعني طلب الرقية من الغير، صحيح؟ نعم، الأفضل أن لا تطلب من أحد شيئا إلا إذا كان بقصد أن يدعو لك، يعني يكون له الأجر في أن تقول الملائكة له ولك بمثل. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الشيخنا، وبالنسبة للمسألة. السلام عليكم شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون طلب الرقية من الغير يضعف التوكل على الله. نعم صحيح، ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه المسألة في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وبين يعني أن ما جاء من أحاديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة مثلا، هذا لأجل أن تنتفع الأمة لا لأجل أن ينتفع هو عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. حديث ادعو الله لي وكذا،

ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب. نعم شيخنا. ويحكم. نعم بارك الله فيكم. قال: ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل من الناس أي أمان منهم ولهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وقال ابن عباس: أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وغيرهم. شيخنا، بالنسبة لقوله وإلزامهم أحكام الملة، يعني لو وضحتم لنا هذا الأمر بارك الله فيكم. يعني يلتزمون الشروط المعروفة، ألا يرفعوا صليب، ولا يبنوا كنيسة، الشروط الأمرية وغير الأمرية، الشروط التي تكون في العهود والمواثيق. نعم شيخنا، والكنائس التي كانت من قبل وأيضا يتحاكمون إلى شريعتنا، فيها بينهم إن اختصموا رجعوا إلى المحاكم الشرعية، ما في محاكم أخرى. بارك الله فيكم شيخنا. قلت شيخنا، بالنسبة للكنائس الموجودة يعني من قبل، هل تبقى أم ماذا؟ نعم تبقى، لكن لا تشيد ولا ترفع، ولا يرفع فيها ناقوس، ولا رن فيها الجرس، ويعني لا تكون ضار، وإذا فسد منها شيء لا يصلح. جزاكم الله خيرا. قال رحمة الله عليه، نعم مرحبا شيخنا، وقوله: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله، وهم يستحقونه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. كيف شيخ، أنا لم أفهم قصدك. يقول: ولا مغضوب عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وجعل فيهم يعني جعل يعني عليهم الغضب واللعنة. نعم بارك الله فيكم. يعني شيخنا، عبارة ألزموا فالتزموا بغضب من الله، يعني المراد بارك الله فيكم، مراد أن الله سبحانه وتعالى لما ألزمهم ذلك فمشى عليهم هذا قدرا من الله سبحانه وتعالى، التزموا يعني أنهم يعني طوعا أو كرها الغضب لازمهم. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيك. قال: وقوله وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله، وهم يستحقونه. قوله: وضربت عليهم المسكنة، أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله المستعان. يعني مثل ما ذكر فضل وشرف هذه الأمة، بين يعني سوء الأمم السابقة، وهذا يرفع هذه الأمة، يعني يزيد من رفعتها وعلو مكانتها. الأمم السابقة يعني بسبب عصيانهم فعلوا ما فعل، فهذا فيه تحذير ضمني لنا أن نسير على طريقهم فيحصل لنا ما حصل لهم، وأن نكون متمسكين بخير هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم. في هذه الآيات يعني إلزام وحث وأمر من الله سبحانه وتعالى بلزوم طريقة السلف والنهي عن مخالفتهم إلى طريق المغضوب عليهم. لذلك نحن نقول في كل صلاة ندعو الله بالسلفية، نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والصحابة والأنبياء والرسل والصحابة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى، ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع ممن تشبه بهم في التفرق في الدين وتشبه بهم في أمور كثيرة من أمور العبادات من أهل البدع والأهواء. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله شيخنا. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب، واش عندك وقت أو لا؟ الحصة الأخرى عندي شيخنا، هل هذا التفسير صحيح؟ وهو أن أصل التفسير أنه داخل على المصحف الذي هو الأصل، فالآيات التي في الأصل تجود لقوله عليه السلام: اقرأوا القرآن كما علمتموه، ولقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فلا يقرأ القرآن إلا مجودا مرتلا. وأما الآيات التي في الشرح وفي محل الاستدلال فهي محل النزاع والأخذ والرد، إما أن تدخل في عموم قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ما لم يرد دليل يخصصها عن أختها، أو أن تكون مثل الحديث القدسي والحديث النبوي فتقرأ بلا تجويد وترتيل. هل هذا صحيح شيخ الحبيب؟ يعني الترتيل معروف أنه القرآن يرتل بنفس هذه الطريقة، لكن المعلوم أيضا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل هذا في دروسه، ولو نقل شيء من ذلك، لو كان هناك شيء من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنقل إلينا، بل إنه نقل إلينا أنه كان إذا قرأ سورة من القرآن كان يرتلها بالوصف الفلاني، يمدها وكذا، يعني في الصلاة، وكذلك حينما دخل مكة فاتحا وهو على بغلته أو ناقته وهو يتلو هذه السورة، وكاد الصحابي أن يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوتها. فمفهوم من هذا أن التلاوة، أن الاستشهاد والاحتجاج بالآيات وقول عائشة مثلا يعني: ما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وغير ذلك من الاستدلالات في الآيات والتفسير، فلا يعني معلوم، فلا يعلم. لو كان هذا موجودا لنقل إلينا بالتواتر لكثرة ما يعني يحدث من الاستدلال والاحتجاج بالآيات. فلو نقل، ولو نقل، لو حصل هذا لنقل، ولو نقل يعني لا وصل إلينا بلا شك. هذا الذي نعتقد، والله أعلم. جزاك الله عنا خير، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. الله فرعوا شيخنا الحبيب ما بين في الأصل وما بين هو يعني في الدرج الشرع. يعني أقصد أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني كأنه يقرأ من المصحف ويشرح الآيات، فالآيات التي يأتي بها في يعني في الأول مجموعة ألا تقرأ بالتجويد كأنها مصحف، لأنه لم يأتي بها في يعني في في في سياق الاستدلال. هذا ما في مشكلة، يعني هذا أمر هين، أنه إذا قرأها مجودة على أساس أنها سيقرأ علينا شيء من القرآن أو بعض الآيات ثم يعني يقرأ التفسير، نعم. لكن أنه كلما مررنا بآية من الآيات حتى من الآيات التي قرأت يجودها ويقرأها بالترتيل، فهذا الذي نقول أنه لا يعلم في السنة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فقط زل هل عندي الإشكال؟ بارك الله فيك شيخنا الحبيب، الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.